بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. أسعدكم الله بطاعته، ورزقنا وإياكم الخلق الجميل، وجمل لفظنا وحفظ لحظنا، وجعلنا من أهل الذوق الجميل الذين يقتفون هدي الحبيب المصطفى في لفظهم وفي كلامهم. الكلام إما أن يدخلك الجنة فيرفعك الله به، أو يهوي عياذا بك بالله في سحيق النار. يتكلم الرجل بالكلمة لا يلقي لها بال، تهوي به في النار 70 خريفا. من ذوق الكلام في دين الإسلام ألا يتحدث المغضب. المغضب ينبغي أن يكون ساكتا، لأن أي كلمة تخرج منك عند الغضب كلمة القرار فيها الندم، والندم لا يمكن أن ينطفئ جدوته، لأن بعض الكلام أحياناً العمر كله تسدد فاتورة جملة واحدة. إن كلمة حطة تدخل الجنة، وحنطة أدخلت بنو إسرائيل النار. الله قال لهم، قالوا قولوا حطة ليحط الله عنهم الذنب، غيروا نقطة فصارت حنطة فدخلوا النار. هي جملة، هي كلمة. لذلك الكلمة في ديننا لها ذوق، ونسأل عنها يوم القيامة. فإياك والحديث وأنت مغضب. ومن ذوق الكلام أن تلاطف الذي تجلس معه، ألا تدخل مباشرة. بعض الناس عنده جفاف عاطفي، وتصحر لفظي، وحدة في العبارات والكلمات وفي قسمات الوجه. مباشرة يقول أنا دغري. يا أخي دغري معناها قلة ذوق. يا أخي تلاطف، يا أخي استأنس. ولذلك أمر الله من دخل بيت إنسان أن يستأنس قبل أن يأكل. الاستلطاف جميل، تستلطف الصغير، تستلطف محارمك، تستلطف ضيفك، تعطيه من الجمل والعبارات اللذيذة. ومن نفد منه هذه الجملة من الأخلاق الجميلة فإن الذوق يرحل عنه. أيضا ألا تتكلم بالرطانة، أن تدخل مع العربية فرنسية وقليل إنجليزي وكلمات من الإيطالي، ثم تكون الكلمات مسخا وليست لغة. أما تلاحظون أن بعض شبابنا يستعرض بالعضلات اللغوية ظنا منه أنه بذلك يكون مثقفا، يخلط بالعربية الكلمة فيضع معها 10 من كلمات الغرب. أنا أيها الأحباب لا أقول إن الكلام باللغات حرام، لكن إما أن تتكلم مع صاحب اللغة بلغته، أو تتكلم معي بلغة أهل الجنة وهي لغة الجنة. ألا تكون مخلوطا مهزوز الثقة في نفسك، ليس لديك عزة بكلامك. لذلك هذه الكلمات أوكي، وهذه الكلمات الفصل، وهذه الكلمات الترحيبية التي بلغات ابتعد عنها، فليس من الذوق خلط لغة الإسلام ولغة أهل الجنة بغيرها إلا عند الحاجة إليها، فلا حرج. ومن الذوق في الكلام ألا تتكلم بلغة مسخ، فلا هي إلى العربية ولا إلى الأجنبية ولا توجد على كوكب الأرض. أنت في روح، أنت في يجي. إن بعضهم يتحدث مع بعض العمالة بلغة مشوهة، لو تكلم بالعربية لعلموها، وفهموها. ولذلك من الدعابات، واسمحوا لي بهذا، أحدهم يقول: يا فلان أنت في بيارة أنا في يحفر. مصيبة إذا كان سيكون هو الذي سيحفر، لأنه علم الضمائر مقلوبة ومنكوسة ومعكوسة. من الذوق في الكلام أن أتحدث بلغتي ببساطة، فيستفيد الذي لا يتحدث منها، يستفيد من هذا السمو في لغتي، ويوم من الأيام يتحدث بها، لا أن يكون 10 سنوات في بلاد الإسلام لا هو تحدث العربية ولا نحن تكلمنا لغته. فمن الذوق أن تحترم ذائقة الناس وتحترم اللغة التي جملك الله بها. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال، واهدنا لأحسن الأخلاق، واهدنا للطيب من القول يا رب العالمين. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل.